الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في فصل قال صاحب المنازل في باب الصحو قوله: فإن السكر إنما هو في الحق والصحو إنما هو بالحق، يريد أن السكر إنما هو في محبته والشوق إليه. تكلمنا من قبل عن بطلان استعمال لفظ السكر في هذا المعنى. يقول: فقلبه مستغرق في الحب، والصحو إنما هو بالحق أي بوجوده. وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وبيان وعبارة وافية، فنقول: والله المستعان، المحب له حالتان: حالة استغراق في محبة محبوبه كاستغراق صاحب السكر في سكره، وذلك عند استغراقه في شهود جماله وكماله، فلا يبقى فيه متسع لسواه ولا فضل لغيره، فإذا رآه من لم يعرف حاله ظنه سكرا، فهذا استغراق في محبته في محبوبه وصفاته ونعوته. الحالة الثانية حالة صح، يفيق فيها على عبوديته والقيام بمرضاته كالمسارعة إلى محابه، فهو في هذا الحال به، أي متصرف في أوامره ومحابه به بعونه بتوفيقه، ليس غائبا عنه بأوامره ولا غائبا به عن أوامره. يعني ليست قضية امتثال الأوامر الظاهرة تشغله عن شهود كمال ربه عز وجل وجماله وجلاله، ولا يشغله ذلك عن حبه، بل العبادات الظاهرة أوعية لهذه المحبة، ولا غائبا عن أوامره، ليس في حالة السكر بحيث أنه مستغرق في جمال المحبوب حتى يترك الفرائض أو النوافل أو الواجبات الشرعية، يدعي بذلك أنه محب أو مستغرق، بل هو في يجمع بين إياك نعبد وإياك نستعين، يجمع بين حصول المحبة في القلب مع الامتثال للأوامر. كونه مشاهد لجمال الأسماء والصفات وكمالها وكمال الأفعال والعدل فيها والحكمة والعلم، ويشهد امتثال أوامره في نفس الوقت، لأن الناس إما بين غائب عنه يقوم بالأعمال الظاهرة ولكن قلبه ليس بحاضر، أو غائب به يزعم أنه غائب به، غائب به يعني منشغل به حتى يترك الواجبات أو حتى يترك الشرائع. يقول: فلا يشغله واجب أوامره وحقوقه عن واجب محبته والإنابة إليه والرضا به، ولا يشغله واجب حبه عن أوامره، بل هو مقتد بإمام الحنفاء إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان في أعلى مقامات المحبة وهي الخلة، ولم يشغله ذلك عن القيام بخصال الفطرة من الختان وقص الشارب وتقليم الأظافر فضلا عما هو فوق ذلك، فوفى المقامين حقهما، ولهذا أثنى الله عليه بذلك فقال: وإبراهيم الذي وفى. وقوله: وكلما كان في عين الحق لم يخلو من حيرة، يريد بذلك تفضيل مقام الصحو على مقام السكر ورفعه عليه وأن السكر لما كان في عين الحق كان مستلزما لنوع من الحيرة، ثم استدرك فقال: لا حيرة الشبهة، أنه يقول فيها والصحو مقام، والصحو إنما هو بالحق، كل ما كان في عين الحق لم يخلو من حيرة، لا حيرة الشبهة، بل حيرة مشاهدة نور العزة، وما كان بالحق لم يخلو من صحة، ولم تحف عليه نقيصة، ولم تتعاوره إلا. هذا تفضيل مقام الصح. يقول ثم استدرك فقال لا حيرة الشبهة، يعني ليس محترم في شبهات في حق الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ووحدانيته، فإنها تنافي أصل عقد الإيمان، الشبهات المضلة، ولكن حيرة مشاهدة أنوار العزة، وهي دهشة تعتري الشاهد لأمر عظيم جدا لا عهد له بمثله، بخلاف مقام الصح، فإنه لقوته وثباته وتمكنه لا يعرض له ذلك. وحاصل كلامه أن من كان ناظرا في عين الحقيقة لزمته الحيرة، وهي حيرة مشاهدة أنوار العزة، لا حيرة من ضل عن طريق مقصوده، فإن الشبهة هي اشتباه الطريق على السالك، بحيث لا يدري على حق هو أم على باطل. وقد تقدم بيان أن مشاهدة نور الذات المقدسة في هذه الدار محال، فلا نعيده. يقول وما كان بالحق بالاستعانة بالله لم يخلو من صحة، ولم تحف عليه نقيصة، لم تمل عليه نقيصة، ولم تتعاوره إلا. هذا تقرير منه لرفع مقام الصحو على مقام السكر، فإنه لما كان بالله كان محفوظا محروسا من النفس والشيطان اللذين هما مصدر كل باطل. وهذا الحفظ هو معنى قوله فإذا أحببته، قول الله في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فأين الباطل ها هنا؟ ثم قال فبيسمع، يعني لا يمكن أن يدخل عليه باطل، لأنه بالله سبحانه وتعالى مستعين بالله. ثم قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، تحقيقا لحفظ سمعه وبصره وبطشه ومشيه بالله عز وجل مستعينا به، ولذلك يقع سمعه وبصره ومشيه وبطشه كله في الحق، لا يقع في شيء من الباطل، لأنه محفوظ بالله، ما كان بالله لم يخلو من صحة، يعني يكون صحيحا من كل وجه لا باطل فيه، الصحيح عكسه الباطل. فهو في أعماله كلها، في سمعه وبصره ويده ورجله ومشيه وبطشه، يعني هو في أمر صحيح بطاعة الله، لأن الله وفقه لما لم يوفق له غيره. ولم تتعاوره إلا، التعاور الاختلاف، أي لم تتخالف عليه العلل، العلل تتعاوره يعني تنتابه، تأتي هذه ثم تأتي هذه. والعلل ملاحظة الأغيار، يعني ملاحظة الأغيار، ملاحظة غير الله، وهي أغيار جمع غير، يعني يلاحظهم يعني يعمل لأجلهم، يعني ينوي رضاهم، يريد رضاهم ويريد قربهم. وأما الذي يعمل لله فلا تتعاوره هذه الملاحظات، لا تأتيه ولا تنتابه رغبات في إرضاء غير الله سبحانه وتعالى، لا يلاحظهم، كأنهم عدم، كأن الناس غير موجودين، يرضون أم يسخطون، كأنهم غير موجودين، لا يعبأ بذلك ولا يهتم به، لا يريد ولا يلاحظ إلا مرضاة الله. يقول ولم تتعاوره إلا، التعاور الاختلاف، اختلاف يعني تأتي عليه واحدة ثم الأخرى. وإلى الملاحظة الأغيار، وطاعة القلب للسوى وإجابته لداعيه، سوى من سوى الله، طاعة القلب لمن سوى الله، هذه العلل، أن القلب من الداخل، يعني لا يلزم أنه في الظاهر يكون مطيعا لغير الله، ولكن قلبه ملتفت لغير الله، هذه علة عظيمة، علة الرياء والسمعة، وانقياد القلب وخضوعه لغير الله عز وجل لمن سوى الله، وإجابته لداعي هذا السوى، إجابته لداعي السوى، من سوى الله يدعوه إلى مخالفة أمره سبحانه وتعالى، الشهوات المختلفة تدعوه إلى مخالفة أمر الله، فهو لا يجيب هذه الدواعي، كأنها عدم أموات غير موجودة، لا يستجيب إلا لداعي الحق. يقول: والصحو من منازل الحياة وأودية الجمع ولوائح الوجود. هذا تقرير أيضا لرفع مقامه، مقام الصحو على مقام السكر. قد تقدم ذكر الحياة ومراتبها وأقسامها والمناسبة بين الصحو والحياة أن الحياة هي المصححة لجميع المقامات والأحوال، حياة القلب، حياة القلب بالإرادة والبصيرة، بالبصيرة المدركة لحقائق الوجود وإرادة وجه الله عز وجل والقرب منه. يقول أن الحياة هي المصححة لجميع المقامات والأحوال، فهي التي ترمي على جميعها كما ترمي الأودية أمواهها، مياهها يعني، على البحار. يعني عايز يقول الحياة تصحح، حياة القلب بالله عز وجل تصحح جميع المقامات، تصب كلها في باب الحياة، المقامات المختلفة تصب في إحياء القلب. وأودية الجمع يراد به جمع الوجود وجمع الشهود وجمع الإرادة. كلمة الجمع عند أهل الاتحاد الذين يقولون بأن الكون كله شيء واحد، للملحدين الاتحادية هذا جمع الوجود، إن الوجود كله شيء واحد. الأول جمع أهل الإلحاد الاتحادية، والثاني هو جمع الشهود جمع أهل الفناء، والثالث جمع الإرادة جمع الرسل وورثتهم، اللي هو زي ما قال الفناء، الفناء عن وجود السوى، والفناء عن شهود السوى، والفناء عن إرادة السوى، كما سيأتي تفصيل ذلك في باب الجمع إن شاء الله. فالصحو من أودية الجمع العالي للنازل وللمتوسط. ولوائح الوجود، اللوائح جمع لائحة، وهي ما يلوح لك كالبرق وغيره، وسيأتي الكلام على الوجود الذي الصحو من لوائحه في بابه إن شاء الله. قال فصل: قال صاحب المنازل: باب الاتصال. قال الله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. آيس العقول فقطع البحث بقوله أو أدنى. كأن الشيخ فهم من الآية أن الذي دنا فتدلى فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى هو الله عز وجل. وهذا وإن قاله جماعة من المفسرين فالصحيح أن ذلك هو جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ثبت في الحديث الصحيح، فهو الموصوف بما ذكر من أول السورة إلى قوله ولقد رآه نزلة أخرى، وهكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: جبريل لم أره في صورته التي خلقه الله خلق عليها إلا مرتين، لم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين. ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك، لفظ القرآن لا يدل على غير ذلك. من وجوه أن هو سمع الاتصال بقى ده القرب الشديد، كأنه عايز يقول إن الآية تدل على قرب الله من الرسول صلى الله عليه وسلم والقرب من العبد عموما. يعني طبعا الآية من أولها قال الله عز وجل: علمه شديد القوة. يقول وجوه أن لفظ القرآن لا يدل إلا على أن المراد هو جبريل، من وجوه: أحدها أنه قال علمه شديد القوة، وهذا جبريل الذي وصفه الله بالقوة في سورة التكوير، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. الثاني أنه قال ذو مرة أي حسن الخلق، ذو خلق حسن، شكل رائع جميل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رآه على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يعني الجناح الواحد يسد الأفق، يتساقط منه الدر والتهاويل، يعني أجنحة الجناح إذا نفض يتساقط منه قطرات ماء، جبريل عليه السلام يتساقط منه ليه الدر اللؤلؤ والجوهر، وهكذا التهويل يعني الجواهر. يقول الثاني أنه قال ذو مرة أي حسن الخلق وهو الكريم المذكور في التكوير. أنه قال إنه لقول رسول كريم. الثالث أنه قال فاستوى وهو بالأفق الأعلى، استوى يعني ارتفع. يقول وهو ناحية السماء العليا، الأفق الأعلى ناحية السماء العليا، وهذا استواء جبريل بالأفق الأعلى. وأما استواء الرب جل جلاله فعلى عرشه. الرابع أنه قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا دنو جبريل وتدليه إلى الأرض، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رآه على صورته التي خلقه الله عليها وهو في أجياد في أول الوحي. لا يلزم أن يكون أول مرة لأنه غطه ضمه. يقول فهذا حيث كان رسول الله. أما الدنو والتدلي في حديث المعراج اللي ثم دنا الجبار فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ده موجود في البخاري، بس ده في الحقيقة ليس في هذه الآية، لأن الآية ثبت أن تفسيرها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جبريل. فالذي في حديث المعراج الذي يورد في الحديث ليس الذي في الآية. يقول التدلي في حديث المعراج، الدنو والتدلي في حديث المعراج، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق السماوات، فهناك دنا الجبار جل جلاله منه وتدلى. فالدنو والتدلي في الحديث غير الدنو والتدلي في الآية وإن اتفق في اللفظ، مع إن أصلا دنا الجبار فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دي من رواية شريك ابن أبي نمر، إلا البخاري أخرجها صحيح، لكن مما استدرك في بعض الألفاظ، والإمام مسلم رحمه الله أشار إلى ذلك فروى السند وقال فزاد فيه ونقص. قال الخامس أنه قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، والمرئي عند السدرة هو جبريل قطعا، وبهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعائشة ذاك جبريل، ذاك جبريل. السادس أن مفسر الضمير في قوله ولقد رآه، وفي قوله ثم دنا فتدلى، وفي قوله فاستوى، وفي قوله وهو بالأفق الأعلى واحد. الضمير زي ما قلنا كذا مرة لما يتكرر في جملة واحدة يعود على إيه؟ على واحد فقط اللي هو الأول من يعني ذكر، فلا يجوز أن يخالف بين المفسر والمفسر من غير دليل، بين المفسر والمفسر من غير دليل. السابع أنه سبحانه ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين الملكي والبشري، وما قال النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ده وصف الرسول البشري. ثم ذكر الرسول الملكي فقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى إلى آخره. يقول نزه البشرية عن الضلال والغواية، ونزه الملكية عن أن يكون شيطانا قبيحا ضعيفا، بل هو قوي كريم حسن الخلق، وهذا نظير الوصف المذكور في سورة التكوير سواء. الثامن أنه أخبر هناك أنه رآه بالأفق المبين، وهنا أخبر أنه رآه بالأفق الأعلى وهو واحد وصف بصفتين، فهو مبين وهو أعلى، فإن الشيء كلما علا بان وظهر. التاسع أنه قال ذو مرة، والمرة الخلق الحسن المحكم والقوة أيضا، فأخبر عن حسن خلق الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الخبر كله عنه نسقا واحدا. العاشر أنه لو كان خبرا عن الرب تعالى لكان القرآن قد دل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه مرتين، مرة بالأفق ومرة عند السدرة، ومعلوم أن الأمر لو كان كذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد سأله هل رأيت ربك، فقال نور أنا أراه، فكيف يخبر القرآن أنه رآه مرتين ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رآه، وهذا أبلغ من قوله لم أره، لأنه مع النفي يقتضي الإخبار عن عدم الرؤية فقط، وهذا يتضمن النفي وطرفا من الإنكار على السائل، نور فكيف أراه، نور حجبني، يعني كيف تتصور ذلك. يقول كما إذا قال لرجل هل كان كيت وكيت، فقال فيقول كيف يكون ذلك، يتضمن النفي والإيه والإنكار. الحادي عشر أنه لم يتقدم للرب جل جلاله ذكر يعود الضمير عليه في قوله ثم دنا فتدلى، والذي يعود الضمير عليه لا يصلح له وإنما هو لعبده. الثاني عشر أنه كيف يعود الضمير على ما لم يذكر ويترك عوده إلى المذكور مع كونه أولى به. الثالث عشر أنه قد تقدم ذكر صاحبكم وأعاد عليه الضمائر التي تليق به، ثم ذكر بعده شديد القوى ذا المرة وأعاد عليه الضمائر التي تليق به، والخبر كله عن هذين المفسرين وهما الرسول الملكي والرسول البشري. الرابع عشر أنه سبحانه أخبر أن هذا الذي دنا فتدلى كان بالأفق الأعلى وهو أفق السماء، بل هو تحتها، قد دنا من رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، ودنو الرب تعالى وتدليه على ما في حديث شريك اللي هو حديث البخاري كان من فوق العرش لا إلى الأرض. الخامس أنهم لم يماروه صلوات الله وسلامه عليه على رؤية ربه ولا أخبرهم بها لتقع مماراتهم له عليها مجادلة المشركين، إنما أفتمارونه على ما يرى، كانوا بمارون على رؤية الملك، أنه قد يأتيه الوحي يأتيه الملك. يقول وإنما ما روه على رؤية ما أخبرهم به من الآيات التي أراها الله إياه، ولو أخبرهم الرب تعالى لكانت مماراتهم له عليها أعظم. لو أخبرهم أنه رأى الرب تعالى لكانت مجادلتهم له عليها أعظم من مماراتهم على رؤية المخلوقات، يعني كان هيجادلوا أشد. أنت رأيت الله، يعني أشد. السادس عشر أنه سبحانه قرر صحة ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن مماراتهم له على ذلك باطلة بقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلو كان المرئي هو الرب سبحانه وتعالى والممارات على ذلك منهم لكان تقرير تلك الرؤية أولى والمقام إليها أحوج، والله أعلم. لكن هيكون القول لقد رأى ربه وليس أنه رأى من آيات ربه الكبرى. ويمكن أن يكون صاحب المنازل يعني أراد الحديث قال الله تعالى، بس هو طبعا ذكر الآية، فالآية ليس لها وجه، يعني ليس أن يعني لا يصح أن تفسر بذلك. يقول آيس العقول بقوله أو أدنى، يعني أن العقول لا تقدر أن تثبت على معرفة اتصال هو أدنى من قاب قوسين، وهذا بناء على ما فهمه من الآية، وإلا فالعقول غير آيسة من دنو رسوله الملكي جبريل من رسوله البشري حتى صار في القرب منه قاب قوسين أو أدنى من قوسين، فإنه دنو عبد من عبد ومخلوق من مخلوق، وده يمكن أن يصل إلى الاتصال الحقيقي. وده الخوف بقى أنه هو إن هو فهم من ذلك أن الاتصال ده ممكن يكون كأنه نوع حلول، هو طبعا لم يصرح بذلك، مسألة العقول لا تدركه، لكن إنه الرسول الملكي يخالط الرسول البشري ده وارد، ولذلك كان يثقل النبي صلى الله عليه وسلم جدا إذا أتاه إيه جبريل، وقال فيفصم عني، يفصل عني، إذن ده كان متصل بي. وده وارد أنه يكون كما ذكرنا أنه يختلط به عليه الصلاة والسلام من الطبيعة النورانية، لا يعني لا يمنع أن تختلط بالطبيعة الإيه البشرية الطينية، يمكن أن يحدث ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه الوحي يبرك البعير الذي هو عليه، ومرة نزل عليه الوحي وفخذه على فخذ بعض أصحابه فشعر بأن فخذه تكاد ترد فخذ الصحابي، شعر بأنه فكادت ترد كانت تكسر إيه فخذ الصحابي من شدة الثقل. يقول يبقى أن يقال فما فائدة الذكر أو، فكان قاب قوسين أو أدنى، فيقال هي لتقرير المذكور قبلها، وأن القرب إن لم ينقص عن قدر قوسين لم يزد عليهما، وهذا كقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، والمعنى أنهم إن لم يزيدوا على 100,000 لم ينقصوا عنها، فهو تقرير لنصية عدد 100,000. وحنا نرجح في هذا أنها بمعنى بل، ولكن تقدير الناس يعني هم أكثر من 100,000، ولكن الناس لما تكون 110,000 يقولوا عليهم كام 100,000، في تقديركم هم 100,000 ولكنهم يزيدون في الحقيقة. وكذلك أي أقل شيء عندكم في التقدير في التمثيل نقول ده كان قاب قوسين للتقريب جدا، يقولوا ده مسافة قريبة جدا، وهي في الحقيقة أدنى أقل، بس في التقليل ما بتجيبوش أنتوا يعني إيه شيء أقل من قاب قوسين. فتقديركم لما تيجوا تضربوا المثل بما بأقل مسافة فتقولون هذا قاب قوسين، قاب قوسين أو أدنى هي بل أدنى والله أعلم. والاتصال ثلاث، قال والاتصال ثلاث درجات، الدرجة الأولى اتصال الاعتصام، ثم اتصال الشهود، ثم اتصال الوجود. هذه أخطر حاجة اتصال الوجود دي على كلام الملاحدة. اتصال الوجود أنه وجد الطريق إلى تصحيح الكلام المعنى الصحيح، أنه وجد الله، وجد الله يعني وجد الطريق إليه، وجد حبه، وجد قربه. أما اتصال الاعتصام تصحيح، اتصال الاعتصام تصحيح القصد ثم تصفية الإرادة ثم الحال. أما الخصمان الأولان وهما اتصال الاعتصام واتصال الشهود فلا إشكال فيهما، فإنهما مقام الإيمان والإحسان، فاتصال الاعتصام مقام الإيمان، واتصال الشهود، الشهود كأنه يرى الله، تعبد الله كأنك ترى، هو مقام الإحسان. وعندي أنه ليس وراء ذلك مرمى، وكل ما يذكر بعد ذلك من اتصال صحيح فهو من مقام الإحسان، فاتصال الوجود لا حقيقة له، ولكن لابد من ذكر مراد الشيخ وأهل الاستقامة بهذا الاتصال. يعني عايزين نقول تأويل على الكلام أهل الحق، من أول كلام اتصال الوجود زي ما قلنا وجود الطريق إلى الله، ومراد أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود منه، إذا انتهينا إلى ذكره إن شاء الله. فأما اتصال الاعتصام فقد قال الله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا. فالاعتصام به نوعان: اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياذ وإسلام النفس إليه والاستسلام له سبحانه، والثاني اعتصام بوحيه وهو تحكيمه ليعتصموا بحبل الله، التمسك بالقرآن والوحي المنزل. اعتصموا بالله وملائكته يتوكلوا عليه، اعتصموا به مستعينين به ملتجئين إليه عائدين به من كل ما يغضبه ويبعدكم عنه. الاعتصام بوحيه وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم. الآراء في الفقه، الآراء والمقاييس، المعقولات في علوم التوحيد والغيبيات، الأذواق والكشوف والمواجيد في باب التزكية وإصلاح النفوس. هم دول مقامات الإسلام والإيمان والإحسان. مقام الإسلام اللي هو متعلق بالعبادات والمعاملات، فدي لا نستعمل فيها الآراء ولا الأقياس المخالفة لنصوص الكتاب والسنة. وفي مقام الإيمان والعقيدة لا نستعمل المعقولات والقياسات العقلية وعلم الكلام. ومقام الإحسان مسمى التهذيب والتزكية وإصلاح النفس، فهو لا يستعمل فيها الأذواق والمواجيد ولكن يحكم الكتاب والسنة. فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام به وبحبله علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. قوله: ثم اتصال الشهود، تقدم ذكر المشاهدة قريبا، وبينا أن المشاهدة هي تحقق مقام الإحسان. فالاتصال الأول اتصال العلم والعمل، والثاني اتصال الحال والمعرفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يعني الاتصال النوع الثاني بتقول ايه؟ ما المقصود به الاعتصام بتنفيذ الاوامر من ضمن الاوامر. صحيح التوكل، بس هو المقصود به الاول يعني حال التوكل على الله. لا بكره ما فيش درس، في درس في مسجد الامام الترمذي العشاء. خبز الجمعة برا اسكندرية. يقول: كيف نتعامل مع من يخالفنا في الرأي ومن يتهم ويشمع؟ سلموا عليه زي ما قلنا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. لكن إذا كان عنده شبهات حقيقية وعايز يستوضح، وضح له يعني بيان موقف الدعوة، وده واضح من يعني ما يعني بياناتها ومواقفها المختلفة كلها فسرت، والمادة العلمية موجودة في ذلك في بيان الموقف الشرعي من أين أخذ. إذا كان مجرد معاند فلا تضيع وقتك، و يعني يعني كل يأخذ في طريقه والكل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. النصائح من أهمها في الفتن كثرة الذكر واللجوء إلى الله والعبادة. عبادة في الهرج كهجرة إلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل سأأخذ هذا الخلاف منحا عقديا؟ هو في جزء بلا شك منح عقدي. قضايا التكفير منح عقدي بالتأكيد، وهذا الغلو من البعض في هذه المسائل يكفر من يخالفه فيها منح عقدي بالتأكيد. ما معنى عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام؟ عندما لا تجد على الخير معينا يعني انشغل بعبادة الله وذكره وكن أنت على الحق ولا تعبأ بغير ذلك. لكن لا نرى الأمر قد وصل إلى ذلك، لأن هناك مهمة أساسية كبرى في دعوة الناس إلى الحق والتزام الكتاب والسنة وتعليم العلم وإرشاد الناس في وسط هذه الفتن للبعد عن المهالك العقدية والعملية والسلوكية، وكلها مهالك فعلا وظنون خطيرة. فمن يقوم بذلك إذا كان كل إنسان يعني يبتعد؟ من صلى العشاء في مسجد ثم أتى إلى الدرس فوجد الصلاة قائمة، هل يجب عليه الصلاة مع الإمام؟ يستحب. لماذا؟ لأنه خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. هل تحية المسجد الوجوب؟ نفس الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع. إذن كل تطوع. لا صلاة لمن لم يقم صلبه في سجوده وركوعه. ما معنى إقامة الصلب؟ الطمأنينة، أن يستقر كل فقار في موضعه، كل عظم في موضعه. وإقامة الصلب اللي هو الظهر، إقامة الصلب في الركوع بمعنى أنه هو إيه؟ يطمئن في تستقر عظام ظهره. مسافة القصر 3 أميال أو فراسخ، إن لم يثبت حديث سعيد المنصور 3 أميال فيبقى 3 فراسخ اللي هو 27 كيلو، هي 9 27، الأحوط 27، وضع المادة 219. الله المستعان، علينا أن نجاهد نقول الحق معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى بتدني جبريل ودنوه، بتدني جبريل ودنوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أوحى الله بذلك إلى محمد ما أوحى. هو ده الوحيد، كلمة عبده دي هي الوحيدة اللي فيها الضمير يعود على الله بالدليل، لأن عبودية محمد صلى الله عليه وسلم قطعا لا تكون لجبريل. والله أعلم. مسابقة الإمام مساواته ومسابقته محرمة، ولكن لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع بعضهم رأسه قبل رفعه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يمسخ الله وجهه إلى وجه حمار، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.